الذكاء العاطفي. بنقول إن في بعض المشاعر السلبية اللي إحنا كمعلمين ممكن نكون بنتعرض لها أو بتواجهني في عملي مع الطلاب أو مع أولياء الأمور، زي إيه؟ زي الشعور بالقلق، الاكتئاب، العدوانية، الحزن، الألاعيب الذهنية. دول لطاف ما فيهمش حاجة. يعني الشعور بالقلق إن أنت بتتعرض على طول لتجارب الآخرين وضغوطهم، فبالتالي بتشعر بالقلق. مجال التدريس كله تحديات وصعوبات، وده كله بيزود التوتر والقلق. الاكتئاب عامل زي القلق بالظبط كده، فبنتعرض لمشاعر الآخرين دايما، وعندهم يأس وعجز واكتئاب. بنحس بالأحاسيس دي لما الأطفال دايما بيضايقونا، أو في بيروقراطية في العمل بتصعب علينا المهام بتاعتنا. كل دي مشاعر احنا بنحس بيها. العدوانية أحيانا احنا كمعلمين بنقابل من الطلبة أو من الأسر أو من أيا كان بعض الاعتداءات اللفظية أو شغل، أو في غضب، أو كل ده توتر. كمان الحزن نفس الكلام. الألاعيب الذهنية دي بقى فكرة إن الطلبة دايما بيعملوا بعض الحيل كده عشان ياخدوا الشفقة بتاعتك. يعني الطالب يعمل حاجة عشان يصعب عليك فتطبطب عليه، مع إنه ممكن يبقى بيكذب. أنت بقى بتبقى عايز تبقى مركز قوي عشان تعرف هو صادق او كذاب، لان رد فعلك هيبقى مختلف. كمان ممكن يضايقوك قوي في سن المراهقه بقى، او سن بتاع اعدادي ده، اللي هو اشوف اخره صبرك ايه، والاقيك تتنرفز وكده. فالطلبه يفضلوا يضحكوا، شفتوا انا هخلي لكم الاستاذ النهارده يعمل كذا، هخلي لكم المدرسه النهارده تتنرفز. فكل دي حاجات احنا مشاعر احنا بنمر بيها، مشاعر سلبية.